فتركوا الفراش واتجهوا إلى الله بأسحارهم وفي لياليهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يبيتون لربهم سجدا وقياما يأتي أحدهم فيفرش فراشه ثم يضع عليه يده عليه ويقول والله إنك للين لكن فراش الجنة ألين فيقوم ليله كله لا ينام. هكذا يا عباد الله جدوا إلى الله لأنهم علموا ما عند الله. وكأني بكم تقولون هل في الجنة سوق؟ ولا إله إلا الله يا أيها الإخوة، كيف حال أسواقنا هذه الأيام؟ أسواقنا أشغلت المصلين عن صلاتهم وأشغلتهم عن ذكر الله حتى يوم يذكر الله يهربون من المساجد إلى الأسواق إلى مجتمع الشياطين. أسواقنا فيها ما لا يعلمه إلا الله، ونسأل الله أن يعدل حال هذه الأسواق وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا. فما حالها سيء في أسواقها بل حالها سيء في كثير وكثير، لكن نسأله برحمته أن يردنا إليه ردا جميلا. أما سوق أهل الجنة فلهم سوق، لكن أي سوق يا عباد الله؟ سوقهم يوم الجمعة. يوم الجمعة من شرفه أنه سوق أيضا لأهل الجنة، يأتون كل جمعة فيركبون نجائبهم ودوائبهم ودوابهم من ذهب وفضة ولؤلؤ إلى كتبان المسك فيجلسون عليها، ثم يأتيهم الريح فتأخذ من كتبان المسك فترمي في وجوههم وفي نواصي خيلهم ونواصي دوابهم، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا سكنا وجمالا، فيقول أهلهم وزوجاتهم من الحوريات والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون وأنتم والله بعدنا لقد ازددتم حسنا وجمالا. هذا هو سوق أهل الجنة. سوق أهل الجنة يا من أشغله سوق الدنيا عن طلب سوق الجنة، اتق الله وتاجر مع الله، وإياك إياك أن تقصر رجلك عن مثل هذه المجتمعات ومثل هذه الروضات. كم من إنسان قصر رجله عن مثل هذا المسجد فقصرت به قدمه وزلت به من على الصراط إلى كلاليب النار، نسأل الله العافية والسلام. يعد الله عز وجل للذين يأتون إلى المساجد نزلا في الجنة كلما غدوا وكلما راحوا فضلا منه ونعمة. نعيم الجنة لا ينهد، نعيم الجنة لا يبين، نعيم الجنة لا يوصف. وإن من أعظم نعيم أهل الجنة يا أيها الإخوة حلول رضوان الله جل وعلا، حلول رضوان الله جل وعلا على عباده في الجنة. هذا من أعظم النعيم الذي ينالونه، وأعظم من ذلك التلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه. ذاك اليوم يسمى يوم المزيد، يوم زيارة العزيز الحميد. تصور نفسك والله عز وجل يستزيرك ويزورك. لا إله إلا الله يا أيها الإخوة، استمع ومثل نفسك في روضات الجنة يوم يأتيك المنادي ينادي أنت وأهل الجنة، يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم فحيل على زيارته. لا إله إلا الله، من الزائر جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه لا إله إلا هو. يقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين. وإذ بالنجائب أعدت لهم يستوون على ظهورها وينهضون فيستوون إلى الوادي الأفيح المبارك على كتبان المسك الذي جعلت لهم موعدا، ثم يأمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فينفض، ثم يأمر بمنابر لأهل الجنة، منابر منوعة على قدر الأعمال من ذهب من فضة من لؤلؤ من نور من ياقوت من زبرجد، وأدناهم وما فيهم دنيء على كثبان المسك. فلا إله إلا الله، ما أعظم نعيم الله في الجنة. حتى إذا استقروا في مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي مرة، يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، موعدا عند الله يريد أن ينجزكم، يريد أن يعطيكم موعدا. فيقولون وقد رضوا بما أتاهم من النعيم،